هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من وقت لآخر يقوم البرنامج بزيارة لمكتبة واحد من العلماء. العلوم والطب من بين العلوم، يهمنا كثيرا أن نتعرف على ماذا يقرأ العالم، ماذا يقرأ الطبيب، كيف يرى، خصوصا إذا كان طبيب عيون، كيف يرى أستاذ طب وجراحة العيون، كيف يرى الكتاب، كيف يقرأ، ماذا يقرأ، أين يقرأ. الأستاذ ورئيس قسم جراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة الأسبق وجراح العيون الأستاذ الدكتور مصطفى نبيه، وزيارة لمكتبته. مكتبة الدكتور مصطفى نبيه من المكتبات اللي نقول انها مكانها نفسه. هل المكان بيدعو للقراءة؟ كل دي اشياء كثيرة في واحدة من اجمل المزارع على الطريق مصر اسكندرية الصحراوي. تقع هذه المكتبة التي يمتلكها الدكتور مصطفى نبيه. اولا بنشكر حضرتك على استضافتنا. انا اشكرك جدا ونورت الثورة الخضراء. اسمها الثورة الخضراء مش كده؟ دي مش يعني دي حاجة خاصة كل واحد على يعني مش كومباوند. هي زي ما حضرتك شفتي كده، هي عبارة عن مزارع زيتون. الله. الوحدة تقريبا 10 أفدنة. وفي من حق كل مالك لوحدة انه يبني لنفسه بيت بمساحة معينة طبعا عشان ما يتجاوزش قوانين المجتمعات او الاراضي المستصلحة. ويمكن من 15 سنة ابتديت أبني البيت ده، والأسرة الحقيقة ما كانتش موافقة قوي وإلي هيجبنا هنا وحتى مقطوع وكده، لكن أعتقد بعد ما نقلنا كلهم سعادة. أيوة. إحنا بنقول كمان أن الدكتور مصطفى نبيه زوجته برضو طبيبة عيون، هي في جراحة عيون الأطفال. ده معناه أن في قسم تاني، هي مش موجودة دلوقتي. لا، هي في قسم طب وجراحة العيون، وأحد فروعه هي ماسكة رئاسة الوحدة المتعلقة بطب الأطفال. تحت مظلة طب. أيوة، تحت مظلة اسم طب وجراحة العيون. يعني متهيالي بتجتمعوا امتى انتوا كل ولا بتحاولوا ان انتوا توفقوا بين وقتكم يعني دلوقتي؟ والله كتير قوي بنجتمع في الشغل وفي اخر بعض الايام بنجتمع بالليل وبنتكلم، وبنتكلم كتير قوي طبعا، بيبقى موضوعات شغل برضو. جراحات العيون من الجراحات اللي هي فيها تقدم بالنسبة للطب كفرع من فروع الطب. يعني مثلا بيقال دايما، كنا بنسمع ان مثلا جراحة العظام من الفروع اللي التقدم فيها ليس سريعا، هل ده صح؟ احنا بنسمع كده. انا الحقيقة ما اقدرش اقول كده، احسن يعني يزعلوا. لكن انا ما اعرفش. اللي عرفه احنا بقى الجمهور نسمع عن حاجة زي كده. اللي عرفه ان احنا الفرع بتاعنا بيتقدم بسرعة مذهلة، واقدر اقول حيك ان احنا بنشتغل دلوقتي بعلم مختلف تماما عن اللي درسناه واحنا في الكلية. ازاي؟ طبعا اساسيات العلم واحدة، لكن التكنيكس والادوية والوسائل الفحص والتشخيص يعني اقدر اقول حاجه 90% منها ما كانش موجود واحنا طلاب. التكنيك الجديد الليزر مثلا، ولا في بعد الليزر؟ الليزر ده حاجه من الحاجات الجديده اللي ظهرت بعد حاجه من الحاجات. ايه احدث من الليزر؟ ده اقدم حاجه من من الحاجات الجديده. لا، هو الليزر نفسه في منه انواع جديده، وفي غير كده بقى وسائل التشخيص مثلا اختلفت جدا. احنا عندنا دلوقتي أجهزة بتقدر تعمل لنا ما يخرج من زي ما تقولي قطاع هيستولوجي أو قطاع أنسجة، كأني بشوف في الميكروسكوب والعيان صاحي قدامي وقاعد قدامي. بنقدر نصور الشبكية اللي هي مجال تخصصي الدقيق، شبكية العين على مستوى الخلايا تقريبا. ده مؤخرا يعني من سنتين كده ابتدى يظهر جهاز بيتتبع حركة الكرات الدموية الحمراء داخل الأوعية الدموية في الشبكية. فابتدينا نعمل رسم للأوعية الدموية دون حقن صبغات. زمان كنا عشان نرسم الأوعية الدموية بنحقن صبغة ونصور الصبغة وهي ماشية. دلوقتي الأجهزة الجديدة احنا مش محتاجين نحقن صبغة، هو الجهاز بيتتبع حركة جسيمات الكرات الحمراء وبيقدر بالتالي بقى يورينا مسار الكرات الحمراء، يعني باختصار الدورة الدموية بتاعت الشبكية. طب ايه اللي بعد الليزر، ايه اللي احدث يعني، اسمهم ايه يعني معلماتنا العامة للناس البسيطة يعني؟ لا هو حضرتك ولا دي فروع من الليزر مثلا؟ في انواع جديدة من الليزر وفي تكنيكس بقى تانية، يعني مثلا نقول المية البيضة، عملية المية البيضة اللي هي الحاجة اللي بتتعمل كل يوم مئات المرات بقت كلها معتمدة على أجهزة، يعني أجهزة الموجات فوق الصوتية. وبعدين مؤخرا بقى ابتدى نوع كمان جديد من الليزر اللي هو الفيمتو ليزر، نستعمله في بعض الحالات. والحقيقة في نقطة التطور التكنولوجي برضو يجب أن نشير إلى أن التطور التكنولوجي أحيانا أو كثيرا من الأحوال بيبقى مفيد، لكن ساعات الجانب الاقتصادي والصناعي بتاع الشركات المنتجة بيدفع الممارسة الطبية أحيانا في اتجاهات مش مظبوطة قوي. زي يعني الموضوع التقدم التكنولوجي ده محتاج فلوس. وطبعا هو بحاول حضرتك التقدم ده هيبقى معناه انه فلوس اكتر على المريض وبيجيب فلوس. فالشركات المطورة ومن حقها طبعا انها تجني ثمار هذا، لكن في بعض الاحوال بتنتج الجهاز او بتعمل التكنولوجي دي وهي صرفت عليها كتير وربما ما تكونش جيدة قوي، لكن بما ان الشركات دي معها فلوس بتقدر تعمل الدعاية الكافية انها تخلق دخل لها طلب على هذه التكنولوجي، وبعد كم سنة لما الشركة تطلع تكنولوجي تانية نكتشف ان التكنولوجي دي ما كانتش كويسة قوي. فاحنا برضو لازم ناخد التقدم بحذر دي نقطة مهمة قوي. لابد ان احنا ناخد التطور بحذر او التقدم بحذر. انتم كأطباء احنا كأطباء واحنا كمرضى برضو كمرضى يعني بالذات مع سهولة الاتصالات المعلومات متاحة لكل الناس والإنترنت والفيسبوك والتويتر والكلام اللي حضرتك عارفاه ده كله بتنشر حاجات عليه، ومع الأسف الحاجة ما دام اتنشرت والواحد أراها من الكمبيوتر يبقى خدت مصداقية. مش دايما كده، وده حضرتك بنلاحظه برضو في الحياة السياسية يعني كله. يعني مع الأسف الحاجات دي بينشر عليها حاجات أحيانا ملهاش اي اساس من الصحه، بس مجرد انها اتقرت الناس بتصدقها. بالظبط كده. هناك بقى مواقع مصدقه او يعني في مواقع حضرتك لما تقراها تبقى عارف ان ده مظبوط كلام. اكيد، لان هي المواقع المصدقه هي المواقع بتاعه الهيئات والمجلات العلميه، لان دي لما بتنشر بتتبع قواعد النشر العلمي بجميع ابعادها. يعني احنا بنعمل البحث بنبعته يتحكم بيقرا زمايلنا من دول اخرى وبيدوا رايهم فيه، ونقدر نقول مثلا ان من كل 10 ابحاث بيتبعته بيطلع بيقبلوا واحد وبيرفضوا 9 لاسباب مختلفه. ابتداء من ان الفكره مش منطقيه او الاسلوب البحث مش مظبوط او النتيجه تبقى مسيسه برضو الاراء دي شويه العلميه، ولا ما بتخشش فيها السياسه قوي؟ لا، هي برضو فيها جزء من السياسة. حضرتك يعني ملاحظة جيدة جدا. لكن السياسة بتدخل فيها ازاي؟ يعني انت لو عملتي ابحاث بحث والتاني والتالت كويسين وتقبلوا بتكتسبي مصداقية. انت عشان تدخلي تعملي البحث الاولاني، يعني البحث الرابع نشره هيبقى سهل. لكن المشكله في ان البحث الاولاني يخشي بس الكارير المجال، الناس يصدقوا الكلام اللي انت عاملاه. والسياسه بقى بتيجي هنا من سياسه العلماء وسياسه برضو الشركات المنتجه ويمكن السياسه العامه بتدخل، لكن حجم السياسه مش كبير قوي. في المجالات العلمية. كتير يعني أغلب الناس اللي بيشتغلوا في المجال العلمي بيتجردوا من النوازع الشخصية. يعني ده موضوع كبير مش عايز ياخدنا من المكتبة. أنا شايفة أن حضرتك في اهتمام خاص بالمكتبة وشياكة وأناقة المكتبة مع أناقة البيت كله طبعا. يعني الدواليب زي ما بنقول أو الأماكن اللي فيها الكتب أماكن مستريحة وجميلة. أنا شايفة أن في يعني زي نوع من الفصل بين الكتب العلمية والمراجع وبين الكتب الأدبية. وأنا يعني لسه هفاجئ المستمعين، بس عايز أسأل سؤال الأول. الدكتور عمرو عبد الحكيم أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية قال لي أنه قال لي أنه بيقرأ إلكترونيكالي دلوقتي أكتر، وانا استغربت لانه يعني ما اعرفش يعني هل برضو ده ينطبق على حضرتك؟ هو في المجال العلمي اكيد احنا بنقرا الكترونيكالي بنسبه كبيره، مش ضروري اكتر قوي، لكن كتير قوي بنقرا الكترونيكالي، لان احنا عشان نستنى المعلومه انها تطبع مع السرعه الرهيبه في يمكن بتبقى ادمت على ما توصل لنا مطبوعه. الكتب اللي حضرتك شايفاها كلها دي نقدر نقول انها كتب تاريخ طب العيون، تاريخ الشبكيه وتاريخ جراحه المايه البيضاء وتاريخ كذا، لان المعلومه ما دام ظهرت في كتاب بقت قديمه. دلوقتي بقت ايه؟ قديمه. يعني حتى لو الكتاب انا مشتري طالع النهارده وانا مشتري النهارده، الكتاب ده بياخد له 4-5 شهور مثلا عشان دي تعتبر قديمة. قديمة. طب المراجع دي تعتبر جدا. ايه يعني؟ انا شايفة مراجع اسمها ديوك إلدر، ودي حضرتك قلت لي ان دي تاريخ بقى بجد. دي حاجة انا استعملتها وقت ما كنت بدرس ماجستير، يعني ده كان من سنين طويلة جدا، ما حبش افتكر كده انا يعني. طب والاجدد اللي هي دوين دي برضو دي مراجع دوين دي الشبكية برضو دي. الشبكية جزء منها. الدوين ديوك إلدر ودوين دي كتب زي ما حضرتك شايفة كل واحدة منهم سفر كبير قوي، سفر بالسين أيوة. في حدود 1000 صفحة الكتاب، وهم المجموعة 6. فدي علم طب العيون اللي كان موجود وقت ما الكتاب طلع. طب هل ممكن ترجع لهم لأي سبب من الأسباب، ولا دول محطوطين كتاريخ كده متحف؟ برجع لهم لأسباب كتيرة لما أكون عايز أفتكر معلومة من العلوم الأساسية للطب، يعني مثلا معلومة تشريحية أو تاريخ المرض الفلاني أو المرض الفلاني الخاص بالعينين بما أنه تخصصك كده. لا، وإحنا برضو إحنا دكاترة عينين، لكن بنفهم برضو في الطب أو مضطرين نفهم في الطب شوية. يعني إحنا العين دي أصلها شباك بنبص منه على الجسم كله. يعني مثلا مرض السكر، مبدئيا مش مرض عينين، لكن احنا العلاقات بيننا وبين دكاترة السكر علاقات وثيقة رايحة جاية. يعني ساعات بنشخص لهم المرض اصلا، عشان العيان اول مرة يكتشف انه عنده سكر لما انا لقيت في الشبكية بتاعته حاجة، فاحنا يدل على انه عنده مرض سكر. طب الصينيين بيقولك مثلا القدم او زي البصمة قدم الرجل او بتاعه، ويقدروا يعرفوا منها جميع يعني الجسم من جوه. الكبد هنا ده مش عارف ايه. هل العينين كده؟ العينين بناء مش للدرجة، لكن مثلا انا اقدر اخد فكرة من العينين عن حالة الدورة الدموية بتاعة البني ادم ده كله. تصلب الشرايين بتاع الجسم بيبان في العينين، وانا بشوفه في لحظة والعيان قاعد قدامي صحي. بشوف الشريان نفسه وبشوف الدم ماشي فيه ازاي، فباخد فكر. الشبكية جزء من المخ، التغيرات اللي في الشبكية اكيد في زيها في مخ في نسيج المخ بتاع المريض. الشبكية الحقيقة بتدل على حاجات كتير قوي موجودة في الجسم. لا وده حضرتك دكتور مصطفى نبيه دلوقتي لما بتقولي انا دكتور عينين لكن انا بفهم في حاجات تانية في الجسم. مضطرين نفهم مش مضطرين. انت فكرتني في كتاب زمان خالص انا لقيته في واحد من المكتبات، مش فاكرة مكتبة مين، اسمه ميديكال نيمسيز، لعنة الطب. الكتاب ده كان مؤلفه بيقول انه لعنة الطب بتيجي عندما ينسى الاطباء إلا ولا يتذكروا إلا عيادتهم، وبينسوا المجتمع وبيعيشوا في تخصصهم فقط لا غير، وبالتالي ما بيبقاش يعني الدكتور لازم يعيش المجتمع أيضا. هو حضرتك الحقيقة الفكرة دي فكرة سليمة جدا. هو أساس مهنة الطب انها تخلق للانسان سعاده. كانوا بيسموه حكيم. وتعمل له اللي بيسموه الاجانب a better quality of life، يعني نوع حياه اسعد أحسن. او احسن. كواليتي يا فندم، يعني زي ما بيقولوا. فدخلنا بقى في العلم، والدكتور ابتدى ينسى الهدف الاساسي اللي هو better quality of life، وبقى الهدف ان هو يعمل تقدم علمي. وكتير قوي بننسى ان الاجراء اللي انا بعمله للمريض ده لو لم ينعكس على ان هو هيبقى اسعد وعنده حياه افضل، يبقى قلته احسن. بتفتكر وبتفكر نفسك ولا بتنسى؟ انت بتقول بننسى. بننسى كتير. بننسى كمجتمع وكافراد برضو. وكافراد ويعني ببقى العمليه دي مثلا يعني انا عندي عين وفيها مرض معين، وشايف ان انا ممكن اعمل له عمليه اعالجه. لو لم اخذ في الاعتبار ان العيان ده مثلا صحته تعبانه قوي عموما، وان انا هقدر ازود نظره مثلا متر او اتنين، هيفرقوا معاه ايه هذا البني ادم بالذات؟ يمكن بعض العمليات ما اعملهاش، اتحس انه لا الاحسن الاحسن انا ما اعملوش، يعني مش ممكن هتفرق كتير. ممكن ادخله يعمل عمليه مثلا، وفرضا هو عنده قابليه للتجلط مثلا، وانا عارف العمليه دي مضطر ان انا اخليه ياخد وضع غير طبيعي بجسمه في الفتره اللي بعد العمليه، لازم افكر تاثير الوضع ده على جسم البني ادم ده ايه. يعني انا مش هبقى شاطر قوي ان انا عملت هدفي الجراحي وما قدتش ان انا العيان بقى اسعد. بتعمل ده، بتفكر في ده كتير. اكيد اكيد. يعني بس ساعات بننسى برضه. انا يعني الحقيقه بيسعدني قوي صراحه حضرتك ونقدك للنفس البشريه. اكيد. اللي هي أكيد. ممكن تنسى وكده. مين اللي ممكن يفكرك؟ كون زوجتك برضو تقريبا في تخصصك ده كويس من الناحيه دي. طبعا، لان برضو الزوجه وبالذات اذا كانت حكيمه زي زوجتي. أيوة. ممكن تبقى جزء من ضميري. طبعا. ده يعني ده جميل. جدا. ده جميل. حضرتك قلت لي كلمه واحنا يعني داخلين المكتبه، قلت لي ان لما اقرا كتاب لا مش يبقى معناه ان بقرا في حاجات قديمه، لازم اقرا في ايه؟ في مجلات. في مجلات. مجلات. اللي هي المجله بتبقى احدث من الكتاب. المجله دورتها اقصر نسبيا من الكتاب. طيب، هل المجله افضل ولا ان انا اقراها من الانترنت افضل؟ افضل حاجه ان انا اقراها على الانترنت من مصدر بتاع المجله. ليه بقى؟ لان المجله دورتها اطول، لانها قبل ما المعلومه تطلع من المجله دي عدت في دوره النقد. لكن كتير قوي اللي على الانترنت بيتكتب قبل ما يعدي في النقد، والنقد ده هو اللي بيفرز الصالح من الطالح. النقد العلمي بيبقى ازاي؟ النقد العلمي ان بتيجي البيبر اللي المفروض هنقيمها، بنقيم الموضوع، يعني فكرة البتاع ومدى مصداقية اتعملت الابحاث دي فين، عدد المرضى ده منطقي ولا مش منطقي. وفي بعض الاحوال لما الجهة الناقدة بيبقى عندها شك، احيانا بترجع تقول للمقدم البحث ده وريني سجلات المرضى مثلا بتوعك. Yeah. حصلت مره ونتج عنها فضيحه في دوله اجنبيه مش عندنا في مصر، يعني في المجتمع المتقدم جدا، يعني في دول العالم الاول كمان. طيب، وفي علاج مرض خطير جدا في العين. لا مش في العين. يعني ما فيش داعي ندخل في التفاصيل. طيب، المجله العلميه الخاصه بالعينين، لو طالب اولا، هل الطالب في كليه الطب، يعني حضرتك قررت ان انت تاخد تخصص الطب العيون ده وانت في الكليه في خلال الدراسه؟ لا، هو الاول انا ما كنتش مقرر ابقى دكتور اصلا، وبعدين وبعدين رغبه الوالد كنت عايز ابقى مهندس. مهندس. وبعدين لما دخلت كلية الطب طبعا وانا لسه في مرحلة النشوة ان انا في كلية الطب، كان املي ان انا ابقى جراح. جراح ده طبعا مهنة جذابة جدا جدا. وبعدين لما دخلت في الطب زيادة حسيت ان انا لا، ابقى دكتور باطني احسن. وبعدين لما خلصت اخترت طب عيون، وده بيدل ان البني ادم في المراحل الاولى من حياته عاده ما بيبقاش عنده القدره الحقيقيه على الاختيار حقيقه اختياره لا يعني. بدليل ان انا يعني لو ما كنت سمعت كلام والدي مثلا ان انا ادخل كليه الطب انا كنت ادخل هندسه وجايز كنت ابقى كويس او مش كويس لكن بعد ما دخلت كليه الطب حسيت ان هذا الرجل كان حكيم قدر يحس هو كان طبيب لا ما كانش طبيب ما كانش طبيب خالص بس كان مفكر كان مفكر كان مفكر كان راجل بيفكر طبعا طبعا ما خدش لقب مفكر جايز لكن كان بيفكر طبعا طيب هو كان اب كان اب وعنده خبره وعنده اخلاص بالظبط كده طيب لو دلوقتي طالب في كليه الطب وعايز يعرف احدث المجلات الدوريه في طب العيون تقول له يقرا ايه لا انا لو طالب في كليه الطب ما اقولوش يقرا مجلات دوريه المجلات الدورية دي هو لسه مش قادر على استيعاب ما فيها الطالب بتاع كلية الطب والدكتور حديث التخرج لسه ما بيكونش ظهر نمت عنده حاسة الفرز فالطالب في كلية الطب لازم يديله حاجات مفروزة فعلا مفروزة بمعنى ايه بمعنى اولا جيدة وصادقة ونمرة اثنين قابلة لاستعماله على هذا المستوى اللي هو فيه النهاردة وبعدين تدريجيا بقى لما يدخل مثلا فرضا امتياز وفي الشهرين اللي بيقضيهم في كلية في قسم العيون اقول له اقرأ الكتاب الفلاني ده مناسب لهذه المرحلة دخل وبقى نايب هختار له كتاب تاني اكبر منه يقرأه بعد شويه هقول له بعد شويه هقول له لا انت دلوقتي قريت الكتب مش المفيد انت سيبك من الكلام ده كله بقى وانت انت الكلام ده في مخك خلاص انت دلوقتي عليك تقرا باستمرار دوريات علميه مرحل في كليه الطب يمكن اختار له كتاب اللي بنسميه جنرال اوفثالمولوجي يعني علم العيون العام و جنرال اوفثالمولوجي اللي هو طب العيون وبعدين مع التطور بقى لما يوصل لمرحلة الدراسات العليا وفي أواخرها أقول له لا أنت المرحلة دي بقى لازم تركز على الدوريات العلمية ولازم يقرأ الناس والبشر والحياة كان عندي كنت بزور مكتبة الشاعر جمال بخيت وقال لي أهم من قراءة أي حاجة قراءة الحياة فبرضو بالنسبة للطبيب عشان ما نوصلش للعنة الطب اللي كنا بنقول عليها مظبوط صح لأن الطب ده علم متعلق مباشرة بالحياة بالإنسان بالحياة ذاتها ايوه وبكفاءة الحياة فلو انا نسيت المستهلك الاساسي اللي هو الانسان اللي بيعيش هذه الحياه يبقى الحقيقه العلم ملوش لازمه خالص طيب دكتور مصطفى نبيه انا شايفه كتاب عن يعني في بعض كتب السياسيه لكن انا لفت نظري كتب الاستاذ احسان عبد القدوس وكتب يوسف السباعي وروايات يوسف السباعي الله يرحمه دي كتب حضرتك ولا كتب الابناء ولا كتب الدكتوره لا دي كتب انا ودي مجموعه انا مشتريها قريب يعني زمان انا قريت الكتب دي وانا صغير وبعدين في الفتره الاخيره انا قريت قصص كتير قوي من اللي بتتعمل دلوقتي بمعرفه بالادباء الحاليين وبعدين قلت طب ما نقرا الكتب القديمه واشوف الدنيا حصل فيها ايه الدنيا حصل فيها يعني الفكر الفرق الحقيقة يعني لقيت الدنيا حصل فيها ايه انا عايز اقول حاجة كمان هل الجو الهادي اللي فيه بيت حضرتك ده هو ده اللي بيدفعك انك انت اولا انت بتحتاج بعد الهيصة بتاعت الطب وجراحات العيون ان انت تستريح وتبقى في هدوء زي ده لكن هل الهدوء فعلا بيساعد على القراءة وعلى الهدوء اكيد لما بيتوفر الوقت وبقعد في البيت بيبقى احب قوي ان انا اقرا واذا كنت بقرا الكترونيكالي في القراءه الالكترونيه في المجال العلمي لكن في القراءات الغير العلميه انا بستمتع جدا ان انا امسك كتاب واشم ريحه الكتاب واشوف لون الكتاب يعني كل ده جزء من المتعه بتاعه القراءه طيب لقيت ايه الفرق انت قلت لي حاجه مهمه قوي قلت لي انا بشوف يعني احسان عبد القدوس مثلا كان بيكتب ايه ورواياته ودلوقتي الأدباء الجدد بيكتبوا إيه والدنيا حصل فيها إيه لقيت الدنيا حصل فيها إيه أولا هو الإنسان هو الإنسان وإحسان عبد القدوس دلوقتي وأنا في المرحلة دي أنا شايف إن هو كان فهم نماذج البشرية فهم جيد جدا وعميق جدا رغم بساطة اللغة الشديد بتاعته. ودي عبقرية في حد ذاتها إن الواحد يعبر عن فكرة عميقة بلغة بسيطة. طبعا يعني أنا أفضل قوي صنعة الفكر عن صنعة اللغة. صنعة الفكر عن صنعة اللغة. وضح لنا أكثر العبارة دي، عبارة جميلة على فكرة. يعني الكاتب عنده حاجتين بيتفاعلوا مع بعض، الفكرة اللي في مخه والكلمة اللي هو بيكتبها. أنا قيمة الكاتب بالنسبة لي أكثر قوي قوي الفكرة. طبعا أحب أن اللغة تبقى سليمة، لكن لغة معقدة مزخرفة ما تفرقش معي خالص، أنا يفرق معي عمق الفكرة اللي موجودة. وده العلم على فكرة، ده دلت يعني أن الواحد العقل بقى هنا، يبقى العقل هنا الأهم. مظبوط. يعني أنا هضرب لحضرتك مثل، وده بيبقى مسار مناقشة كتير قوي بيني وبين الناس اللي بخرج معاهم اتفسح معاهم. احنا هنروح الحتة الفلانية، الاكل جميل في المكان ده، فانا كتير قوي اقول لهم الاكل شكله حلو قوي بس خاماته مش حلو، الكتاب اللي لغته قوية جدا جدا جدا ما لم يكن الفكرة اللي وراه فكرة سليمة وعميقة، أنا شايف إن الكتاب ده مش لازم. يعني أنت يهمك الموضوع مش الشكل. الموضوع المحتوى، الشكل لازم يبقى مقبول، لازم يبقى حلو. بس معقد قوي لا، ما تضحكش علي، أنا بدور على العمق مش بدور على الشكل. طيب يوسف السباعي، يعني برضو أنك أنت استخدمت رواياته. يوسف السباعي ده أولا يوسف السباعي له الفضل ان هو اللي خلاني احب القراءه وانا صغير قوي وانا طفل. ازاي كنت انت يوسف كتب لوالدك ولا ايه؟ لا خالص خالص، هو مجرد ان انا كنت في مكتبه المدرسه وقريت، وقع في ايدي كتاب من كتب يوسف السباعي، فلقيت ان انا بقرا وبضحك، فاتبسطت جدا. فابتديت اقرا، خدت الكتاب وقريته في البيت، وابتديت أدور على كتب يوسف السباعي وأخلي أختي تجيب من مكتبة المدرسة بتاعتها كتب يوسف السباعي، ودايما بقراها وأنا سعيد. وبعدين بعد كده بقى ابتديت أقرأ كتب يوسف السباعي اللي مش سعيدة قوي، لكن هو عموما برضو كتابات بسيطة ومرحة، في أغلبها مرحة، وتلاقي فيه كده سنة سخرية بسيطة، سنة خفة دم، حاجة كده. فأنا حبيت القراءة عن طريق يوسف السباعي، وبرضه ما انساش احمد رجب كمان. ده الله يرحمه. احمد رجب. فنمت عاده القراءه، وبعدين ابتديت اقرا كتب في اتجاهات مختلفه خالص، لكن الفضل يرجع للكتابات البسيطه اللي دمها خفيف. طيب انا في كتاب دمان إن وايت شاركسكن سوت، يعني ايه دواء الرجل اللي في البدله شاركسكن البيضة، شاركسكن ده بتاع زمان قوي. ما اعرفش الجيل اللي بيسمعنا دلوقتي يسمع كلمه شاركسكن دي ولا لا، لكن شاركسكن ده كان جدي، هو اللي مش كده جدنا. ما هو الشاركسكن ده عباره عن قماش بيلمع شويه، ابيض كده كان ولا ايه؟ ابيض او بيج، او كان الوانه فاتحه على ما اذكر كلها، وكان في خشونة معينة فتشبه بجلد القرش، جلد سمك القرش. ده كان رمز الأناقة في وقت من الأوقات في الثلاثينات والأربعينات. الكتاب اللي حضرتك شايفاه ده بيتحدث عن رجل يهودي كان عايش في مصر، واضطر انه يغادر مصر مع حرب 56. يغادر مصر اضطرد من مصر مع اليهود. الكتاب كتبها حفيدته وهي عايشه دلوقتي في امريكا. وبتقول ان جدها كان عايش في مصر، بتوصف حياه جدها في مصر، وحتى صور البيت اللي كان عايش فيه في شارع الملك النظري اللي هو شارع رمسيس، اللي هي حاره اليهود دي ولا ايه؟ لا لا ده لا مسلسل ده. مش حاره اليهود، كانت موجوده برضو. شارع الملك النظري اللي هو شارع رمسيس، اي اللي تسمى شارع رمسيس بعد كده، وبتوصف وفي منطقه الظاهر والحته دي وبتوصف حياتهم وبتوصف انهم كانوا بيمارسوا شعائرهم الدينيه وحسب ما ابوها كان او جدها كان بيحكي لها. وابوها اتجوز او الجد اتجوز الجد ازاي وخلفوا ايه وكده. الكتاب لطيف جدا. لطفه بقى بيشير اولا ان اليهود كانوا عايشين في مصر زي اي مواطنين مصريين. ما كانش طبعا كان في سماحه الاديان طبعا سماحه كامله. وبرضو بيشير انهم كان طريقه تكسبهم للمعيشه كلها بتعتمد على التجاره والوساطه يعني يمكن الاسره المتوسطه دي يعني كانت ما تقدريش تقول ان في مساهمه حقيقيه في المجتمع. لا هي التجاره والوساطه. يمكن كان في رجال صناعه برضو يهود بس هم مشهورين بالتجاره لكن, أيوة لكن كان في سماحه والناس الناس عايشه في امان سماحه دينيه. ورغم انهم كانوا مجتمع يعني برضو متصل ببعضه قوي لكن كانوا مفتوحين على المجتمع المصري وعلى الاجانب اللي بيجوا. واليهود اليهوديه مختلفه عن الصهاينه. احنا هناك يعني لحسن بيبقى في خلطه احيانا. الصهاينه دي حركه بالتاكيد يعني ربما يكون بعضهم صهاينه لكن اليهودي اللي كان عايش في مصر عايش في حاله وبيكسب رزقه سواء بتجاره او كده من وسائل مشروعه وكانوا بيحبوا مصر وتلاقيها هنا بتنعكس برضه. انا عايز اقول لحضرتك ان انا كان لي اصحاب يهود وانا طفل. معقوله؟ لا انا ما ازاي كان في راس البر كنا بنروح راس البر 3 شهور الصيف وكان سنويا بيأجر البيت اللي جنبنا عيله يهوديه. فكنا اصحاب الولاد اليهود وقعدنا نشوفهم لحد ما قامت حرب 67. والله حتى في اسكندرية كان في ناس بيمتلكوا بيوت في اسكندرية. صح صح. واحنا كنا بنلعب مع بعض وكويسين قوي مع بعض وبعدين كل واحد بيروح لعيلته بقى يصلي بطريقته ما لناش دعوة. فمصر كانت عايشة كده زمان. حضرتك ما بتفكرش ان انت تكتب يعني نشوف دلوقتي حفيدة هذا الرجل. واظن جدها كان راجل عادي يعني مش فجر يعني مش ولا كان اسمه سولمون يعني راجل عادي خالص يعني. ما احنا عندنا على فكره الاوتوبايوجرافيز اللي احنا عندنا نقص السيره بتاعه الناس احنا ما بنكتبهاش كتير في مصر مع ان دي بتبقى زي درس للاجيال يتعلموا منها لما يبقى خصوصا لو كان شخصيه ونجحت. احنا ليه ما عندناش الاتجاه ده مع اننا عندنا بنتكلم ونعرف بعض كويس قوي ونقعد يعني لو كل واحد يكتب عن تجربته في الحياه. يعني حياتك بتقول والدي مفكر وانا بعرف ان هو كان من تربوي من رجال التربيه والتعليم. طيب يعني تجربتك برضو سطرها يا دكتور يعني انت كطبيب وطبيب ناجح وما شاء الله جراح. ما انا بقول لما انجح ابقى اعمل ابقى اكتب. لا لا لا ازاي بقى. لا لا طبعا. لا هو يعني حضرتك برضو اسالتي سؤال الحقيقه ما خطرش على بالي ابدا. لا الحته السيره الذاتيه للناس عندنا هنا المهم ان احنا نعرف سيرتهم مش كتير. يعني الدكتور لويس عوض من الناس اللي كتبوا عن ده. الاستاذ خالد محمد خالد كتب دلوقتي انا طه حسين كتب مثلا. لكن في ايه يعني انا دلوقتي الدكتور حمدي زقزوق اللي كان وزير الاوقاف برضو وصلني كتاب عنه عن رحله حياته كتب. فده اتجاه كويس دلوقتي انما كان في نقص كبير جدا او مازال برضو. والله يعني ده بيتطلب حاجتين. اولا ان الحياه تكون ثريه بحيث ان تستاهل يكتب عنها ودي محتاجة رأي شخص آخر غير صاحب الموضوع. لا ليه؟ ما انت ده الدكتور يوسف الدكتور لويس عوض كتب وانتقد جدوده وانتقد قرايبه وإلى آخره. ولازم يكون عنده برضو القدرة على الكتابة مهارة الكتابة نفسها. يعني ولاد حضرتك في الطب ولا لا؟ ما عنديش ولاد في الطب. هو ولادي كان نفسي قوي ان حد يطلع دكتور. مش عشان يورث المهنه مش الفكره في كده لكن انا رايت في بعضهم انهم ممكن يعملوا دكاتره كويسين. لكن ما سمعوش الكلام. لا مع الأسف يعني يعني ابني أنا ما قدرتش أأثر فيه زي ما والدي أثر فيه. وهو راح فين؟ بيدرس هندسة. طب خلاص بحقالي أمنيتي. فيعني هو أكيد أشطر مني لأن أبوه معرفش يغلبه، أنا أبوي عارف يغلبني. لا لا بس على العموم هو تكامل، تكامل يعني الحياة بتمشي برضو بأقدار معينة لأسباب معينة. وهو المهم أنه يطلع كويس يعني في أي مجال يطلع كويس ومتميز. أهلا بي. طيب بتقرأ في يعني واضح هو الكتاب ده برضو شوية للسياسة. دلوقتي السياسة الشارع المصري كله السياسة في حياته بالتأكيد انت بقى هو الحقيقة أنا بعرف السياسة مش كتير قوي لأن القراءة في السياسة وبالذات اليومين دول ما بتخلقش حالة سعادة، وأنا مش ناقص ليه ما بتخلقش حالة سعادة ليه؟ ما هو حاجة من اتنين، يا إما الكلام المكتوب وحش يا إما الكلام المكتوب كويس. الكلام المكتوب وحش ده هيضايق، الكلام المكتوب كويس هقارنه بالواقع هتضايق. يعني انت حاسس ان الواقع مش كويس ولا الواقع كويس ولا يعني عايز اعرف يعني ولا احنا عايشين مرحلة انتقالية؟ هو لا انا مش انا الحقيقة برضو اللي حاسس بيه ان مش مجرد احنا عايشين حياة كويسة، بالعكس انا شايف ان احنا ابتدينا نتعافى. ابتدينا كويس الحمد لله. انا مشكلتي يعني انا مختلف تفكيري السياسي اللي انا محتفظ بيه لنفسي يعني مختلف تماما عن السائد دلوقتي. زي ازاي ما اعرفش يعني قد لا اجرؤ ان انا يعني اقوله. يعني مثلا نظريتي للديمقراطيه انا يعني عندي تساؤلات محددة في الديمقراطية اللي الناس كلها بتروج لها دلوقتي. وصحك احنا دولة تعرضت في وقت من الأوقات لأنها تفككت إلى حد ما الفترة دي من وقت الثورة يعني حصل بعدها يعني تفككت. اسمح لي مش كلمة دقيقة قوي لكن في صعوبات شديدة. فاحنا عندنا احنا فعلا ودي الكلمة اللي بتتقال احنا عايزين نبني الدولة. تعالوا نسأل سؤال ونرجع للتاريخ عشان نجاوب عليه. هل هناك دولة قامت من العدم بالديمقراطية؟ ده انت عايز تقول ان لا الدولة اللي هي اللي عندها مشاكل لا تصلح لها الديمقراطية، ده احنا الناس في ناس كتير قوي هيزعلوا مننا. ما يعني ما انت بتقول مش ممكن ما تجرؤش الموضوع. لا لكنه رأي يعني انا رأيي ان الديمقراطية خليني اقول لحضرتك برضو السؤال الثاني. هل الديمقراطية هي الطريق الوحيد لتقدم المجتمعات؟ أسئلة علمية طبية في العيون السؤال التالي مهندس التسجيل على فكرة بيبتسم وبيضحك بأنه مختلف معنا يا دكتور مصطفى. لا بيقول لا متفق معنا. هو أنا اللي مختلف مع أنا معترف أنه تفكير مختلف وربما يكون خاطئ لكن أنا عايز إجابات على هذه الأسئلة. هل تنشأ الدول بالديمقراطية؟ هل الديمقراطية الطريق الوحيد؟ والله تنشأ بالحق وبالإخلاص. والله تنشأ بالعمل بالعدل. العدل أهم من الديمقراطية كتير جدا. يعني أنا أعتقد أن أيا كان نظام الحكم مع وجود العدل نظام الحكم ده هيوصل. أيا كان درجة الديمقراطية مع غياب العدل، والحقيقة برضو الديمقراطية بتؤدي كثير من الأحوال إلى غياب العدل. ليه؟ لأن الديمقراطية السائد رأي الأغلبية. بينما العادل غالبا مش رأي الأغلبية. احنا بنقول ان الطبيب النهاردة بيدخل فيه يعني بيفكر للمجتمع، وبالتالي ليست هناك لعنة للطب والطبيب في قلب المجتمع، وهذا هو رأي الطبيب الدكتور مصطفى نبيه. دكتور مصطفى انا يمكن وقت البرنامج يكاد يقترب من انتهاء الدقائق الاخيرة منه والزيارة. عايزة اعرف دلوقتي جراحات العيون والتقدم اللي حضرتك قلت لنا بالنسبة للجراحات دي بيجعلنا نقول انه مفيش فقدان للبصر ومع ذلك بنلاقي فيه. امتى هنوصل؟ لا احنا عمرنا ما هنوصل ان يبقى مفيش فقدان للبصر. يعني اللي بيقال ده بيبقى مبالغات. يعني المرض خلق مع الانسان، ولا يمكن هتبقى حياة الإنسان خالية من المرض، ولا يمكن هيبقى من احتمال المرض، ولا يمكن هيبقى عضو في الإنسان خالي من احتمال المرض من ضمن العينين. لكن احنا بنحاول ان احنا نقلل حدوث الأمراض، وإذا جه المرض نقلل جاية ما. لكن هي بالمئات يعني. مش بالألاف ومش بالعشرات، لا بالمئات ده أكيد. طبعا بس الكتب العلمية عموما بتبقى أقل في العدد من الكتب الأدبية. بس حضرتك شايفة الدوريات العلمية كتير قوي. طبعا. ولدرجة ان يعني في حاجات عندنا مخزن في دوريات علمية، لانه بعد 10 سنين مثلا الدوريات العلمية اللي كانت مهمة قوي دلوقتي ما بقتش مهمة. فلكن ما يصعب عليك ان انت فبشل مخزن. مخزن. المكتبة هي عينك. احدى عيني. يعني أنا بقول إنه الحقيقة معارف كتير وفلسفة توقفنا عليها ونحن نزور هذه المكتبة العلمية الطبية التي تخصصت في جراحة العيون لأستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة الدكتور مصطفى نبيه. بتمنى لك كل التوفيق وكل المعارف الجديدة والقديمة والمهمة، ودايما بكل خير وصحة، ودايما يسعدني استقبال حضرتك والنقاش معك سواء على الهواء أو من غير هواء. شكرا. ودكتورة إن شاء الله زوجة الدكتور مصطفى بإذن الله نزور المكتبة بقى ونشوف كتبها إن شاء الله، نشوف مين اللي بيتعدى على كتب التاني. شكرا شكرا. والأصدقاء المستمعين أيضا لهم الوعد باللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا شكرا. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.